العلم بمقاصد السور لم ينص عليه الأوائل، وإنما اعتبره الصحابة والتابعون بالاستقراء اعتبروه في تفسيره، ولكن لم ينص على هذا العلم بهذا الاسم إلا عند المتأخرين، وذلك شأن جميع العلوم، فإن العلوم كانت ممارسة عند السلف لكن لم تكن التسمية موجودة. فعلم النحو كان ممارسا ولم يكن موجودا، البلاغة كانت ممارسة ولم تكن موجودة، علم أصول الفقه كان ممارسا، استنباط الأحكام من القواعد الأصولية ولم يكن موجودا بهذا الاسم، وهكذا في علوم القرآن في أنحاء شتى ومصطلح الحديث وعلوم أخرى. فما المقصود بعلم مقاصد السور؟ معلوم أن الله جل جلاله هو الذي تكلم بهذا القرآن، وأن القرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الرب جل جلاله، ومقاصد السور يعنى بها عند أهل هذا العلم الموضوعات التي تدور عليها آيات سورة ما، يعني أن سورة من السور التي في القرآن أو أن معظم السور أو كل السور لها موضوع ومقصد تدور عليه الآيات والمعاني التي في هذه السورة. إذا علم هذا المقصد، يعني هذا الغرض، هذا الموضوع، فإن فهم التفسير سيكون سهلا، بل سيفهم المرء كلام الأولين وسيفهم كلام المحققين بأكثر مما إذا أخذ الآيات مجردها عن موضوع السورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.